يتضمن أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد، فهو حديث شريف عظيم وفيه جمل كبيرة وأحكام من أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلنأخذه جملة جملة. نعم. أحسن الله عليكم. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله سليمان تابعي وأبوه بريدة بن الحصير صحابي جليل. نعم. عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. إذا أمر أميرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو الجند الكثير، والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه، تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش. تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر بدله أميرا. هذه الجملة استفاد منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام، فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه، وليس الجهاد أعمال فردية كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذه فوضى وتسبب على المسلمين شرورا كثيرة، فلا بد أن يكون الجهاد راجعا إلى ولي الأمر، أمر المسلمين، كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى تنظيم الجيش والأمر بالجهاد، وأيضا يؤمر، ولا يكون هناك قطعة من الجنود يتأمر عليهم شخص من نفسه بدون إذن الإمام، فلا بد أن يكون الإمام هو الذي يتولى ذلك ويرجع إليه فيه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. نعم. أوصاه، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله، هذا فيه أن ولي الأمر يصدر الأوامر والوصايا على الجيش الغازي ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة تأتي في بداية كل أمر من أمور الدين، فينبغي على المسلم أن يلازم تقوى الله في جميع أموره، سواء كان أميرا أو مأمورا أو فردا أو جماعة، تقوى الله هي رأس الأمر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. تقوى الله هي التي تحجز الإنسان عما لا يجوز ولا يليق، فإذا كان عند الإنسان تقوى لله حجزته عن الأمور التي لا خير فيها، وإذا كان ليس عنده تقوى لله عز وجل فإن أموره تنفرط ولا تنضبط ولا تتقيد بقيود الشريعة. إن من لا يتقي الله يتبع هوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصية لكل مسلم، سواء كان قائدا أميرا أو مأمورا أو فردا، كل مسلم مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه. فيبدأ الأمير وكذلك غيره من المسلمين، كل ولي أمر، كل ولي أمر سواء كان عاما أو خاصا، يبدأ بنفسه فيتقي الله في نفسه، ولا يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتقي الله في نفسه. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوصاه في نفسه تقوى الله، ثم بمن معه من المسلمين خيرا. بعدما يتقي الله هو في نفسه، كذلك يتقي الله في من معه، فيراعي مصالحهم ويدفع عنهم الضرر ولا يشق عليهم ولا يحرجهم، ويتفقد شؤونهم ويصلح أمورهم. هذا من تقوى الله في من معه من المسلمين، فلا يهملهم أو يغفل عنهم أو يصدر عليهم أوامر لا تتناسب، عليه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يأتي لهم ما فيه الخير لهم وللمسلمين. هكذا يكون المسلم، سواء كان مسؤولا أو كان آمرا أو مأمورا، فإنه يرفق بمن تحت يده، يرفق بمن تحت يده. وهذا يتناول كل من له مسؤولية، مدير في إدارته، والمعلم في مدرسته، وصاحب البيت مع أهله، وهكذا. يستعمل الرفق ويستعمل ما فيه مصلحة الجميع. نعم. ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله. ثم بعدما يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه يقول له اغزوا، والغزو هو طلب العدو والخروج لقتاله، فهذا فيه دليل على قتال الطلب، لأن الجهاد على نوعين. نوع الأول جهاد الدفع، إذا حصرهم المسلمون حصر بلدهم يجاهدونه لصده عن المسلمين، وهذا جهاد دفاع أو جهاد دفع. والنوع الثاني جهاد طلب، وهو الغزو، لأن يخرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية. الغزو في سبيل الله ليس المراد منه طلب التسلط أو المال أو الجاه أو توسعة المملكة، إنما المراد منه إعلاء كلمة الله ومقاومة الكفر والكفار ونشر هذا الدين الذي هو خير البشرية، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة دون فئة من البشر، وإنما هو دين عالمي للبشر كلهم. فلا يسع المسلمين الذين عندهم القدرة والاستطاعة أن يقتصروا على أنفسهم، بل عليهم أن ينشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، أولا بالدعوة إلى الله كما يأتي، وثانيا بالجهاد في سبيل الله. نعم. صلى الله عليه. قال بسم الله، هذا فيه أن الأمور تبدأ بسم الله، وفي الأثر كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. نعم. قال في سبيل الله. في سبيل الله، هذا فيه أن الجهاد يكون في سبيل الله، لا يكون الجهاد لغرض آخر كالطمع في الأموال أو الطمع في البلاد أو الطمع في السلطة، لما يكون الجهاد لشيء واحد، وهو أن يكون في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد والإيمان وإزالة الكفر والشرك، وهذا كما ذكرنا لمصلحة البشرية، فنحن نقاتلهم لمصلحتهم ونصبر على ما ينالنا في مقابل ذلك من الجراح والقتل والمشقة ومفارقة الأوطان والأولاد، نحن نبذل أكثر مما يبذلون، وذلك لمصلحتهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهداية، هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، ولهذا قال اغزوا في سبيل الله. نعم. قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله، الغزو يكون لقتال من كفر بالله، فالمراد من الجهاد قتال الكفار الذين يعبدون غير الله أو يدينون بالشرك أو بالكفر أو بالإلحاد، فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن خرج عن هذا عن هذه الغاية وعبد غير الله فإنه يقاتل حتى يرجع إلى دين الله. ولهذا قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، والخلق عباد الله، فكيف يعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر؟ فهذا الذي شرد عن الله وعبد غير الله يدعى إلى الله، فإن رجع وإلا فإنه يقاتل. نعم. اغزوا ولا تغلوا. ثم نبه صلى الله عليه وسلم على منهيات يجنبها الغزاة. أولها: لا تغلوا ولا تغدروا. لا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لأن الغنيمة تجمع التي يحصل عليها المسلمون بالجهاد من أموال الكفار، تجمع ثم ولي الأمر أو نائبه قسمها عليهم، قسمها عليهم بموجب الحكم الشرعي على سهام، يخرج الخمس وأربعة الخمس، هذا يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيؤخذ الخمس أولا ويقسم على هذه السهام الخمسة، وما بقي وهو الأربعة الأخماس يقسم بين الغانمين كما شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا من خصائص الإسلام، فإن إباحة أو إحلال الغنائم للمسلمين من خصائص هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي أو لنبي قبلي. كان الأنبياء من قبل إذا حصلوا على غنائم جمعوها، ثم نزلت نار من السماء فأحرقتها ولا يقتسمونها. لكن هذا الرسول وهذه الأمة أباح الله لهم الغنائم. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، اتقوا الله إن الله غفور رحيم. سماه حلالا طيبا، فأطيب المكاسب الغنائم، لأنها ناتجة عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، والله وصفها بأنها حلال طيب. فالذي يأخذ من الغنيمة دون إذن ولي الأمر هذا يكون غالا، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من غل شيئا من الغنيمة فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله، سواء كان بعيرا أو بقرة أو شاة أو غير ذلك من الأموال، يأتي به يحمله تشهيرا به وعقوبة له أمام الخلائق والعياذ بالله. والغال هذا حكمه في الآخرة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وأما حكمه في الدنيا فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب أن يحرق رحله وهو الأثاث الذي معه تنكيلا به وإذا مات لا يصلي عليه القائد أو الإمام الأكبر أو نائبه، لا يصلي عليه، وإنما يصلي عليه عامة المسلمين عقوبة له وتشهيرا به. فهذا الغلول، وهذا ينجر إلى كل من تولى على مال من أموال المسلمين من الأموال العامة كالموظفين الذين يديرون الماليات وبأيديهم الأموال التي وكل إليهم حفظها وإنفاقها في وجوهها، لا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا إلا بإذن الإمام إذا أعطاهم شيئا، وإلا فإنه يكفيه مرتبه، يكفيه مرتبه حلال طيب. أما إذا أخذ من المال العام شيئا بدون إذن ولي الأمر فإنه غلول. وكذلك المسؤول لا يقبل الهدايا من الناس فإنها غلول، قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. والعمال هم الذين يخرجون لجباية الزكاة، فإذا أهدي إليهم شيء من قبل أصحاب الأموال لم يجوز لهم أن يقبلوها، فإن قبلوها فإنها من الغلول. هدايا العمال غلول. وكذلك سائر الموظفين لا يقبلون الهدايا لأنها رشوة، هي إما غلول وإما رشوة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة يقال له ابن اللتبية، فجاء بها وجاء بهدايا، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه لكم، يعني الزكاة، وهذه أهديت إلي. قال صلى الله عليه وسلم، خطب صلى الله عليه وسلم واستنكر وقال: ما بالنا نولي الرجل على ما ولنا الله عليه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا جلس في بيت أمه فيرى هل يهدى إليه؟ فحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك غاية التحذير. والمفترض في المسلم أن يكون أمينا صادقا فيما يولى عليه، ولا يتخذ الأمانة مغنما يتلاعب بها ويأخذها لمصالحه، لا يتخذها، فإن اتخذها فإن هذا من الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولا تغلوا ولا تغدروا، لا تغدروا بالعهود، إذا عاهدت أحدا من الكفار أو من المشركين فلا تغدر بالعهد، بل عليك بالوفاء ولو كانوا كفارا أو مشركين، ما لم يخونوهم ولم يغدروهم فإن عليك الوفاء لهم. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعهود تحترم ولا يغدر بها. ومن ذلك العهد مع الكفار إذا دخلوا بلادنا مؤمنين، أو دخلوا لعمل، أو دخلوا لسفارة، أو دخلوا لمهمة، فإن هذا عهد بيننا وبينهم، يجب النفي ولا نغدر بهم. الأصل هذا في الجهاد، لكن أيضا يعم كل العهود التي تكون بيننا وبين العدو، فلا نغدر ولا نخون ولا نقتلهم ونقول هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا من الغدر والخيانة وليس من الجهاد في سبيل الله. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. رواه البخاري. العهود تحترم ولا يخان المعاهد ولو كان من أعدائنا ولو كان كافرا حتى ينتهي عهده أو يحصل منه هو خيانة، والذي يتولى هذا ولي الأمر، فأنت لا تعتدي عليه وتقول هو هذا خائن، إذا حصل منه خيانة فهذا يرجع إلى ولي الأمر وليس للأفراد أنهم يتصرفون ويكون هذا من الفوضى والاعتداء. ولا تغدروا. نعم. ولا تمثلوا. ولا تمثلوا، المراد بالتمثيل تقطيع أعضاء المقتول، فإذا قتلتم كافرا فلا تمثلوا به، إذا قتلتم كافرا في الجهاد فلا تمثلوا بجثته، لأن هذا ليس من أخلاق الإسلام، والآدمي له حرمة حتى ولو كان، يعني جثة الآدمي لها حرمة حتى ولو كان كافرا، فلا يجوز العبث بها، ولا يترك أيضا بدون دفن، يدفن ولو كان كافرا، فهذا من الوفاء في دين الإسلام. ولا تمثلوا. نعم. ولا تقتلوا وليدا. هناك من الكفار من لا يجوز قتله، من ذلك الصغار، الوليد يعني الصغير، الأطفال لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون، الأطفال لا يقاتلون، وأيضا لا يدعون إلى الكفر فلا يجوز قتلهم. كذلك النساء لا تقاتل، لذلك لا يجوز قتل نساء الكفار. وكذلك الشيخ الهرم من الكفار، هذا ليس منه شر إلا على نفسه، فلا يقتل الشيخ الكبير والهرم. كذلك الراهب في صومعته من النصارى لا يتعرض له، لأن كفره وشره قاصر على نفسه، ولا يدعو إلى الكفر ولا يقاتل المسلمين، فهؤلاء لا يقتلون في الحروب والجهاد في سبيل الله. هذا مما يدلكم على كمال هذا الدين وعلى رأفته ورحمته بالناس، وأنه ليس دين عدوان، وإنما هو دين جهاد لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل مصالح المقاتلين أنفسهم. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال. نعم. وإذا، هذا من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إذا لقيت عدوك من المشركين لا تبادرهم بالقتال، بل اعرض عليهم 3 خصال. 3 خصال، لا تبادرهم بالقتال إلا إذا لم يلتزموا بما تعرض عليهم، فحينئذ تكون قد أعذرت إليهم. نعم. فأيهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. فإذا أجابوا لإحدى هذه الخصال فإنه يكف عنهم القتال، لأن المقصود حصل وهو إعلاء كلمة الله. نعم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. الخصلة الأولى الدعوة إلى الإسلام، فلا يقاتل العدو إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام حصل المقصود وحصل إعلاء كلمة الله فلا يقاتلون. وهذا فيه دليل على أنه يبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة هي البداية مع العدو، لأننا ما جئنا نقاتلهم لسفك دمائهم أو لأخذ أموالهم، إنما جئنا نقاتلهم لأجل أن يدخلوا في دين الله الذي خلقوا من أجله. نحن وهم سواء، كلنا عباد لله عز وجل، فنحن جئنا نقاتلهم لأجل أن يدخلوا في دين الله الذي خلقوا من أجله، ويسلموا من النار، ويسلموا من الكفر، ويسلموا من الجهل والضلال. هذا المقصود. فإذا قبلوا الدعوة فلا قتال، حصل المقصود والحمد لله. نعم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا أسلموا، قبلوا الدعوة وأسلموا، فإنك أيضا تخيرهم بين أمرين بعد إسلامهم. الأمر الأول أن يتحولوا إلى دار الهجرة، يكونوا مع المسلمين من أجل أن يجاهدوا مع المسلمين إذا حصل جهاد، ومن أجل أن يكثروا سواد المسلمين، يكثروا سواد المسلمين، يتحولون إلى دار الهجرة من بلدهم أو من البادية إذا كانوا في بادية. وهذه الهجرة مستحبة وليست واجبة. الهجرة الواجبة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، أما هذه فهي انتقال من بلد مسلم إلى بلد مسلم، لكنه لغرض الجهاد وتكثير عدد المسلمين. فإنهم أجابوا وإلا أخبرهم لأنهم يكونون كأعراب المسلمين، يكونون كأعراب المسلمين، والأعراب هم سكان البادية، كأعراب المسلمين، تشملهم أحكام الإسلام ويدفع الزكاة والنوائب الإسلام تلزمهم مع المسلمين، ولكن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء لأنهم لم يجاهدوا. والغنيمة والفيء إنما يكونان للمجاهدين. نعم. فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني إذا أبوا الهجرة من بلدهم المسلم إلى بلد المهاجرين، إذا أبوا هذا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، حكمهم حكم الأعراب، ليس لهم من الغنيمة والفيء. والغنيمة عرفتم ما هي، والفيء هو المال الذي استولى عليه المسلمون بدون قتال، هو مال الكفار، هو مال الكفار الذي استولى عليه المسلمون بدون قتال، إما عن طريق المصالحة، وإما لأنهم فروا وتركوه للمسلمين، فما حصل عليه المسلمون بدون قتال فهذا يسمى بالفيء. نعم. فإنهم أبوا فسلهم الجزية. فإن أبوا قبول الإسلام فأطلب منهم أنهم يدفعون الجزية، وهي مقدار من المال يدفعه الكافر من أجل أن يبقى على دينه ويخضع لحكم الإسلام، يكون تحت حكم الإسلام. الجزية مال مقدر يفرضه ولي الأمر على أفراد المعاهدين سنويا، لأن في هذا مصلحة للمسلمين وفيه ومصلحة للإسلام، كأنهم يخضعون للإسلام وهم على دينهم، وفيه مصلحة للمعاهدين أيضا لأنهم يأمنون على دمائهم وأموالهم ومحارمهم، فيه مصلحة للطرفين، وفيه ذلة، فيه ذلة إذلال للكافر، فيه إذلال للكافر لدفع الجزية، فلا يبقى عنده شموخ أو كبرياء، وإنما يكون ذليلا تحت حكم الإسلام، فلا يحصل منه شر على المسلمين. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطوا الجزية عن يد يعني ما يكفي يرسلها أو يحولها تحويل، لا، لازم يأتي بها هو شخصيا يسلمها لأجل أن يحصل على الصغار عن يد وهم صاغرون، فإذا حصل هذا يكف عن قتالهم. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم، الذي أجمع عليه المسلمون أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب للآية الكريمة التي سمعتم، وتؤخذ من المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا بالإجماع عند المسلمين. ولكن بقية الكفار من العرب أو غيرهم هل تؤخذ منهم الجزية؟ هذا الحديث يدل على ذلك، يدل على أنها تؤخذ الجزية من كل كافر سواء كان عربيا أو غير عربي، وهذا هو الصحيح. نعم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، إذا أجابوك لدفع الجزية فاقبل منهم وكف عنهم لأنه حصل المقصود. نعم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فإذا أبوا الخصلة الثانية وهي دفع الجزية استعن بالله قاتلهم، هذا في دليل على أن المسلمين لا يعتمدون على القوة وإنما يعتمدون على الله سبحانه وتعالى، والقوة سبب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فهي سبب، وأما النصر فإنما هو من الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فاستعن بالله وقاتلهم لأنهم أبوا قبول الإسلام وأبوا دفع الجزية، معنى هذا أنهم معاندون وأنهم يريدون بقاءهم على الكفر وبقاءهم على أعمالهم الخبيثة من نشر الكفر والعقائد الباطلة وقتال المسلمين، لو لم نقاتلهم لقاتلونا كما ترون الآن، لما ترك المسلمون الجهاد ماذا حصل من الكفار؟ غزوا بلاد المسلمين واحتلوها ودمروها، فلو لم نقاتلهم لقاتلونا وغزونا. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، هذا من الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم القواد في الجهاد، أنهم إذا حاصروا حصنا من حصون العدو، والحصن هو القلعة، المكان الحصين الذي يتحصن به العدو من السلاح من القتال، يكونون من وراء أبراج ومن وراء جدر فلا يصل إليهم المسلمون مباشرة. هؤلاء ماذا يعمل معهم إذا تحصنوا؟ ماذا يعمل معهم ولم يبرزوا للمعركة؟ يعمل أنهم يحاصرون، يحاصر هذا الحصن لأن يحيط به المجاهدون من كل الجوانب، ويمنع الإمدادات عنه، ويمنع خروجهم منه، فيحاصرونهم، يضربون الحصار عليهم. وهذا في الغالب ينتهي إلى أنهم يملون، لأنهم يملون من الحصار ويجوعون ويعطشون ويضعفون، فيطلبون الصلح. هذه الحكمة من الحصار، أنهم يطلبون الصلح في النهاية. فإذا طلبوا الصلح على أي شيء، إن أرادوا الصلح على حكم الله، قالوا ننزل على حكم الله، نفتح لكم على حكم الله، فلا يعطيهم هذا، لكن يقول على حكمي أنا، يعني على اجتهادي أنا. أما حكم الله فقد لا يصيبه، لأنه مجتهد يخطئ ويصيب، فيعطيهم حكمه ويقول انزلكم على حكمي. قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا. فهذا دليل على أن العالم أنه لا يجزم أن قوله صواب وأن اجتهاده صحيح، بل يجتهد ولا يجزم لنفسه بالصواب، لكنه لو أخطأ فإنه مغفور له، مغفور له خطأه، وإن أصاب فله أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. فينزلهم على اجتهاده هو، فإن أصاب فيهم فهو مأجور أجرين، وإن أخطأ فهو مأجور أجرا واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أيضا على أنه لا يقول السائل للعالم أو المفتي، يقول له أعطني حكم الله، أعطني حكم الله، أو يقول للقاضي أعطني حكم الله، والقاضي والعالم لا يجيب بذلك، لا يقول أعطيك حكم الله، يقول أعطيك اجتهادي ولا آل، اجتهد ولا آل، يعني لا أقصر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. هكذا ينبغي للعالم وطالب العلم أن يتأدب ولا يجزم لنفسه بالصواب، ويجزم على غيره بالخطأ. من المجتهدين الذين لم يخالفوا دليلا واضحا، فهو محتمل أنه هو المصيب، ويحتمل أنهم هم المصيبون، ما دامت المسألة مسألة اجتهاد ولم يتبين الدليل مع أي الفريقين، فلا مشاحة. يقول العلماء لا مشاحة، يقول العلماء في هذه المسألة لا، يقول العلماء في هذه المسألة لا تخطئ في الاجتهاد، أو نحو من هذا الكلام، لا يخطأ المجتهد، يحكم عليه بأنه خطأ، لأنه يحتمل أنه مع الصواب. نعم. قال فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك. إيه، يقول العلماء لا إنكار، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما دام كلهم علماء، كلهم مجتهدين، ولم يتبين الدليل مع أحدهم، فإنهم كل واحد منهم يحتمل أنه هو المصيب، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما إذا تبين الدليل مع أحد القولين، فإنه لا يسع المسلمين إلا الأخذ بالدليل وترك ما خالف الدليل، نعم. ولكن اجعل لهم ذمة. يقرأ. قال ولكن اجعل لهم ذمتك. اي نعم. اذا طلبوا منك ان تنزلهم على ذمة الله، قالوا عطنا ذمة الله ننزل ونفتح لكم، يقول لا، انا ما اعطيكم ذمة الله، ما ادري، ما اعطيكم ذمة الله، لا ادري هل افي او لا افي معكم، لان الانسان ما هو معصوم، فاذا لم يفي معهم يكون خان ذمة الله عز وجل، ولكن يقول أعطيكم ذمتي، لأنه إذا خان في ذمته أهون من خيانته في ذمة الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه ما يضمن نفسه من الخطأ. نعم. فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. فإنكم أن تخفروا أن. نعم. نعم. أحسن الله. قال فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. يعني كونكم تخونون في ذمتكم هذا جريمة بلا شك ولا يجوز، لكنه أخف مما لو خنتم ذمة الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إجلال الله سبحانه تعظيمه. نعم. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل. نعم. بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم، هذا شرحنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. نعم. عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية أنه إذا أراد جهة في الغزو ورى بغيرها، أي أظهر غيرها، يظهر غيرها، لأن الحرب خدعة، فإذا أراد أن يذهب إلى جهة الشمال أظهر للناس أنه يريد الذهاب إلى جهة الجنوب مثلا، حتى هذا من السياسة الحربية، حتى لا، وهذا من السر، سر الحرب، حتى لا ينكشف الأمر فيستعد العدو ويتهيأ للقائه، بل يظهر أنه ما قصدهم، إنما يقصد غيرهم وهو يقصدهم، هذا من السياسة الحربية، والحرب خدعة، وكانت هذه سياسته صلى الله عليه وسلم في كل حروبه إلا في غزوة تبوك، إلا في غزوة تبوك لما كانت المسافة بعيدة والوقت حارا والعدو قويا وهم الروم، حين ذاك صرح أنه سيغزو الروم حتى يستعدوا لذلك، ولم يكتم المسلمين ما يريد، بين لهم وجهته، أما في غير ذلك فكان يكتم أمر الغزو ولا يظهره حتى ولا للمجاهدين، لئلا تصل الأخبار إلى العدو فيستعد. لما أراد الهجرة إلى المدينة أين ذهب عليه الصلاة والسلام؟ ذهب إلى غار ثور. غار ثور وين يقع من مكة؟ ها؟ يقع في الجنوب. المدينة وين يا عم مكة؟ الشمال. شوف هذا من الخدعة، فهو ذهب واختفى بغار ثور، هم راحوا يدورون في جهة المدينة، يطلبون في جهة المدينة وهو مختفي في غار ثور، فهذا من الخدعة ومن التورية منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن ناقل عن ناقل عن النعمان بن مقرن المزني الصحابي الجليل والقائد المظفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من سياسته في الحرب أنه يقاتل أول النهار لأنه وقت النشاط ووقت أن العدو يكون آمنا في هذه اللحظة، فهو يبادرهم عليه الصلاة والسلام القتال في أول النهار، فإذا فات أول النهار لم يقاتل في وسط النهار بل يقاتل في آخر النهار، لأن وسط النهار وقت الضعف وقت الحر وقت وكان رؤوفا رحيما في أصحابه، فكان يبقي عليهم فيؤجل القتال إلى آخر النهار، لأن آخر النهار أيضا وقت البرد برودة الجو ووقت هبوب الرياح، لأن الرياح تكون نصرا للمسلمين كما كانت في غزوة الخندق، قد نصر الله المسلمين بالريح، أنزل على الأحزاب ريحا وجنودا من السماء لم يراها الناس فانهزموا، فالرياح فيها نصر للمسلمين. وأيضا ربما أن الرمي والسهام مع الهواء تندفع إلى العدو وتفتك به، فالريح معها نصر ومعها إعانة على الجهاد، والرياح في بإذن الله إنما تهب في آخر النهار، أجر الله العادة على أن الرياح تهب في آخر النهار، فهذا من السياسة الحربية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتحين الأوقات المناسبة للقتال ثم يقاتل. نعم. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، متفق عليه. سبق أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا، ونهى عن قتل النساء إلا في مسألة واحدة، إذا هاجم صلى الله عليه وسلم البلد ولم يتمكن من قتالهم أو بيتهم وأتاهم وهم جميع وباغتهم، لم تتميز النساء والأطفال عن المقاتلين، حينئذ يقاتلهم ولو أدى هذا إلى قتل الأطفال والنساء، لأن هذا أمر غير مقصود ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بهذه الطريقة، فهذه حالة استثنائية من جواز قتل النساء والأطفال، حالة الهجوم، حالة الهجوم على العدو، فلا حرج ولو أنه أدى إلى قتل ما معهم من النساء والأطفال، لأنه لا يمكن حصول المقصود إلا بذلك، يغتفر هذا الشيء أنه غير مقصود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونفتح المجال للإخوة في الرياض. Thank you. Thank you. يقاطع تقصد سيدنا جيدا في هذه العراق والمشرق وزكاته كذلك العراق بسم الله الرحمن الرحيم وبارك وتعالى على قلوبكم واستعينكم به على التنويم وكان بعض الاخوان يشتكون من الاخوان ما يعرفون الجوالات والله ادعو على الجوال المسلم هذا يقطع على الاخوان الحضور نعمل الاهتمام بهذا ثم ان نمر الى ان احداث سرعات الشيخ تعالى الشكرين مختار يكون بعض ثلاثه شهر الليله حتى اهدى الى الاسبوع القادم ان شاء الله صلى الله عليكم هذا السائل يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا وبين قوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عندما الكفار يقتلون المسلمين هذا كان في اول الامر ثم نسخ كان هذا في اول الامر ثم نسخ هذا نعم احسن الله اليكم ما صحه حديث صاحب الشمله الذي غلط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيما اعلم حديث قوي صحيح مشهور عند العلماء نعم جزاكم الله هل الجزء التي تؤخذ مقدرة بمبلغ معين أم على قدر الدخل لكل شخص؟ على قدر استطاعة كل شخص، على قدر استطاعة كل شخص، ولذلك صارت مفوضة إلى الإمام ينظر فيها ويفرض على كل شخص حسب ما يستطيع. نعم. أحسن الله عليكم. هل الغنيمة تقوم بقتال المسلمين أم الكفار فقط؟ الغنيمة في قتال الكفار، أما أموال المسلمين إذا قتلوا في البغي أو الخوارج قتلوا فلا تحل أموالهم لأنهم مسلمون. نعم. أحسن الله عليكم. وإنما لا تحل أموالهم، وإنما يقاتلون لكف شرهم فقط ولا تؤخذ أموالهم، باقي على الحرمة. نعم. أحسن الله عليكم. هل هناك فرق بين الغنيمة والخيل والنخل؟ إيه؟ فرق بين الغنيمة والخيل والنخل؟ إيه؟ النخل هذا. النخل هذا من القسمة، يزود ولي الأمر يزود بعض الغزاة على سهمه لنظرا لما يقوم به من أعمال أو من شجاعة قوية، فالنفل معناه تزويد بعض المجاهدين على سهمه، والغنيمة عرفتم أنها هي ما يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال، وأما الفيء فهو ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول أنا معلم وقد أهدى إلي طالب مصحفا وقبضته منه، فهذا جائز أم لا؟ أي نعم، ما هو بجائز، هذا ليس جائزا، المصحف ولا غيره، فلا تقبل من طالب تدرسه وتصحح أوراقه، لا تقبل منه هدية، لا مصحفا ولا كتابا ولا قلما ولا أي شيء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالسجود ولا بالركوع ولا بالانصراف، ما المقصود بالانصراف في الحديث؟ الانصراف المراد القيام من مكان الصلاة، لأن الرسول إذا سلم يبقى متجها إلى القبلة حتى يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه بوجهه الكريم، فما دام أنه لم ينصرف بوجهه فلا يقوم أحد، لأنه ربما يطرأ طارئ، ربما تكون الصلاة فيها نقص أو يطرأ طارئ فلا يستعجل، حتى فإذا انصرف إليهم دل على أن الصلاة انتهت. نعم. أثابكم الله. ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن معصية ولي الأمر من الكبائر، ولكن بعض الناس يحجون بدون تصاريح وفي ذلك مخالفة للأمر، ويقول بعضهم أن هذا تنظيم إداري. نعم، لا يجوز مخالفة ولي الأمر في التنظيم الإداري، أن هذا معصية لولي الأمر، ومعصية ولي الأمر حرام وتعدي في الحج وفي غيرها. الحج من باب أولى لأنه عبادة، والعبادة لا يعمل فيها اعتداء أو فيها تعدي، العبادة لا يكون فيها تعدي ومخالفة للنظام. اللي يريد الأجر لا يحج حتى يؤذن له، لأن هذا من صالح الجميع، سبب كثرة الزحام والشقاق والفتنة التي تحصل بدوس الأقدام والخطر الذي يحصل. فالنظام هذا للمصلحة، لمصلحة الجميع، الذي يريد الأجر لا يحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما طريقة إخراج زكاة المال إذا كان يجتمع عندي نصاب الزكاة لبضعة أشهر ثم تأتي ظروف طارئة فلا يبقى عندي إلا أقل من النصاب، لكن غالب أشهر السنة يكون عندي نصاب الزكاة؟ النصاب إذا تكامل ولم تتم السنة ثم أنفقته أو أخذت شيئا منه ونقص فليس به زكاة لفقد الشرط وهو النصاب عند تمام الحول، النصاب عند تمام الحول. فإذا تم الحول فما عندك يبلغ النصاب تزكيه وتضم إليه ما بقي من المال الآخر حتى يتكامل بعضه مع بعض. نعم. صلى الله عليكم. يقول أيضا: يعني إذا كان عندك بعض النصاب من الفضة وبعض النصاب من الذهب، تضم هذا إلى هذا، عندك بعض النصاب من التمر وبعض النصاب من البر، تضم هذا إلى هذا. نعم، يضم بعض الأجناس إلى بعضها لتكميل النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل يجب إخبار أقارب الفقراء عند إعطائهم شيء من الزكاة؟ هل يجب إخبار أقارب الفقراء عند إعطائهم شيء من الزكاة بأن هذا؟ إذا كانوا يكرهون الزكاة ولا يقبلونها بين لهم، قل هذه زكاة، تعطيهم الخيار. أما إذا كانوا ما يكرهون ولا تعرف عنهم أنهم يكرهون الزكاة وهم محتاجون فأعطهم إياها ولا تخبرهم. نعم. أحسن الله إليكم. الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم قراءة الإمام تجزئ عنها؟ الجمهور على أن قراءة الإمام تجزئ، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه نزلت في الصلاة. الواجب الإنصات إذا جهر الإمام، تكون قراءته للجميع عنه وعنهم، هذا مذهب الجمهور. ذهب بعض المحدثين كالإمام البخاري وجماعة من المحدثين والإمام الشافعي إلى أن الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم، المأموم لا يتركها أيضا ويقرأها مهما أمكنه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس ينكر عليه إذا مسح جسمه بيديه بعد أذكار الصباح والمساء، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند النوم والمرض، ويحتج بأنه يجوز المسح على كل حال، فهل الإنكار عليه صحيح؟ لا ينكر عليه، يمسح جسمه بعد الذكر وبعد الدعاء وبعد طلبا للشفاء ونزول البركة، لا مانع من ذلك إن شاء الله، كما يمسح عليهما في الرقية ويمسح عليهما عند النوم نعم. أحسن الله إليكم. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاة الليل على أكثر من 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وكما جاء في الحديث، فهل صحيح من صلى في الليل 13 ركعة أو 23 وخاصة في رمضان في الحرم أو في غيره؟ هذا راجع إلى صفة الصلاة، فالذي يطول الصلاة يقلل الركعات، والذي يخفف الصلاة يكثر من الركعات، فهذا راجع إلى نوعية الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 13 أو 11 في رمضان ولا في غيره، لأنه يطيل الصلاة. وقد قام معه حذيفة رضي الله عنه في بعض الليالي، فافتتح بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعتين، قرأ 5 أجزاء وزيادة في ركعتين، وركوعه نحو من قيامه وسجوده نحو من ركوعه. من يطيق هذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يطيل الصلاة يقلل عدد الركعات، والذي يخفف الصلاة يكثر من عدد الركعات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس لا يوجد لديه بطاقة صراف، ويقوم بتسديد فواتيره عن طريق بطاقة صراف أحد الأشخاص الذين لديهم هذه البطاقة، لكن هذا الشخص يطلب مبلغا من المال قدره 10 ريالات أو أكثر من ذلك مقابل تسديد هذه الفواتير، فهل هذا جائز؟ إذا كان صاحب الصراف يسدد من عنده ويسترجع من الشخص مالا أكثر مما سدد، هذا ربا لا يجوز. أما إذا كان يسدد من مال الشخص، أعطيته فلوس وهو دفعها، وكلته أنه يدفعها للمكان، فهذا يتخذ أجرة، إذا أخذ عليها أجرة فلا بأس. نعم. أحسن الله منك. هذا آخر سؤال. يقول: أنا أعمل عسكري، ومقر عملي في مدينة جدة، ومقر سكني وعائلتي في مدينة الطائف. يقول: أعمل عسكري ومقر عملي في مدينة جدة، وسكني وعائلتي في مدينة الطائف، ونظام العمل أننا نستلم 2 في جدة، و7 أيام أكون في الطائف، فهل في هذين اليومين التي أكون فيها في جدة يحق لي أن أقصر الصلاة؟ إذا صليت وحدك نعم تقصر الصلاة، لأن الإقامة هي قليلة، لكن كيف تصلي وحدك وتترك الجماعة؟ عندك مساجد وعندك جماعة، صلي معهم وتتم الصلاة، ولا تصلي منفردا وتقول أنا بأقصر. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد.